قصيدة جسد ينطق بأطرافه. إنني جسد ينطق بأطرافه، من أجل الشجاعة اقتنيت أزهار من أحب. إنني أقف وأغني دم هذا الفم الشائع، خفوت الأعماق أمام الدقات البكر لأصابعك. أريدك بسبب الطفل الذي يعكس التفاتته في المرآة، أريدك لهذا الشغف الذي لا يكل، لما عشنا وما نترقبه. أريدك بسبب هذا اليم الذي يبتلع كل شيء، ولست بناج منه أنا.